الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وما زلنا في مسائل الصلاة، ووصلنا إلى المسألة الرابعة، إمامة المرأة. قال ابن رشد: اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تأم الرجال، واختلفوا في إمامتها للنساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور هو من أصحاب الشافعي والطبري، فأجاز إمامتها على الإطلاق. ودي بقى المصيبة الكبرى، يعني من حوالي يعني أكثر من 15 سنة أو أقل أو أزيد، كانت امرأة أمريكية أمت الناس وخطبت بهم الجمعة وصلت بهم، حاجة في منتهى العجب ورب الكعبة. أنت متخيل امرأة تأم الناس وتركع وتسجد ويظهر جسدها وأليتيها ما هذا؟ يعني أمر عجب. فبعض الأمور تجدها في بعض الكتب وتتعجب، يعني قولهم فأجاز إمامتها على الإطلاق سواء مع الرجال أو للنساء. وتتبع الزلات وما زل فيه بعض العلماء، قال أهل العلم، نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان التيمي الذي يفعل ويتتبع زلات العلماء، تزندق أو كاد أن يتزندق. وهل هذا حدث على عهد رسول الله؟ وهل هناك دليل بأي وجه من الوجوه أنه يجوز للمرأة أن تأم النساء الرجال؟ أمر عجب، رجال قوامون على النساء. وإلى أن انتهى عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كانت النساء يصلين خلف صفوف الرجال. ومن المصلحة المرسلة في هذه الآونة وهذه الأزمنة أن هناك بين مصلى السيدات والرجال فاصل من طوب أو يعني جدار، أيا كان صورة المسجد، وهذه من المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة اتفق عليها الصحابة، فعلوا أشياء لم يفعلها النبي، فاتفقوا على المصلحة المرسلة التي تدفع المفسدة وتجلب المصلحة. المقاصد الشرعية أصلها جلب المصالح ودفع المفاسد، فهذه العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وفي الصحيح أن النساء الرجال ابتداء كانوا في غاية الفقر، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا في غاية الفقر، فكانوا يرتدون القميص اللي احنا بنعليها الجلبية، يرتدون القميص وليس تحته، تحت القميص هذا أو الجلبية سروال، فليس هناك ملابس داخلية تخفي وتستر العورة المغلظة القبل والدبر. فكانت الرجال إذا سجدوا أو ركعوا لا سيما السجود، فكانت العورة المغلظة تظهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور لأنه ليس هناك فاصل بين الرجال والنساء طبعا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالبعض قال في عهد رسول الله ما كان هناك فاصلا بين الرجال والنساء، والذي نفعله الآن بدعة. هذا أمر باطل، ما أبيح للضرورة يقدر بقدر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة المجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا ومنتف شرعا، لا سيما في هذه الآونة. قد تدخل النساء المسجد في رمضان أو في دروس أو ما شابه أو التراويح أو قيام الليل، يدخلن ببضي واسترتش ومكياج والشعر من غير غطاء ولا حجاب ولا شيء. فتعين علينا الفصل بجدار بين الرجال والنساء، وهذا لم يحدث في عهد رسول الله. ولكن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. و وهل هناك دليل على النهي في هذه الصورة جدار بين الرجال والنساء؟ ليس هناك. عندنا المقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة، وحديث الترمذي وقال حسن قال سلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زين فيها كل جزء منها. فإذا المصالح المرسلة من أجود ما يكون، هذا الذي تكلمت فيه في رسالة الماجستير في 2007 أو 2008، فتكلمت فيها عن سلطة ولي الأمر في إصدار القوانين التي لا تخالف الكتاب والسنة، داخلها مسألة المصلحة المرسلة والتقييد المباح وما شابه. فإذا الأمر في غاية الفساد، فهذا يحدث في مساجد أوروبا، غالب أوروبا. هناك من يتولى الخلافة الخطابة والإمامة أمور، يعني نسأل الله العفو والعافية، يتساهلون تساهلا ما أنزل الله بها من سلطان. حتى سمعت في فرنسا، حتى نسأل الله العفو والعافية، اللطي الرجل الشاذ يصلي بالناس إماما وخطيبا، والمرأة تصلي بالناس في الجمعة وخطبة الجمعة. فقوله هنا اختلفوا في إمامة المرأة، لا ينبغي أن يكون هناك خلاف. هل عائشة وأم المؤمنين وزوجات النبي صلوا بالرجال أو التابعون أو التابع التابعين أو الأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، إلا إن حدث هذا في أمريكا من سنين عدة؟ فهذا لا يستقيم، مش ممكن. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فكيف لمرأة تركع وهي إمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن يؤتم بمين؟ بعض الأخوات كنا يسألوني يعني عن المرأة قد تضطر في مكان ما والوقت سيخرج عنها وهي في مواصلات أو ما شابه، فقالت الشيخ يجوز لي أن أصلي يعني مثلا في حديقة أو ما شابه، يعني في أي مكان، ولا أركع أو أسجد حتى لا يظهر جسدي؟ قلت لها نعم مبارك الله فيك، إن حدث وما أبيح للضرورة قدر، فأسقطت عنها الركوع والسجود حتى لا ترى، لأنها لو رؤيت على هذه الصورة ستثار تثير الرجال وتفتن الناس. فكيف بمرأة تصلي بالناس في خطابة أو في إمام؟ النساء مع النساء، وهذا كما في حديث أم ورقة جوز النبي للمرأة للصحابية أن تصلي بالنساء. لكن مسألة أن يكون القضية هنا بيتتبعه يوسف القرضاوي تكلم في المسألة وقال المسألة فيها خلاف، والله حاجة مزعجة، تتبع الزلات من أفسد ما يكون، وهذا ليس من الدين، الكل يؤخذ من قوله ويرد. مسائل حدث فيها الإجماع، ولكن أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يتتبعون الزلات ويقول فلان وفلان من الأئمة قال بكذا، وهذا لا يستقيم. فالقضية هنا لا بد من الفهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا سيما إن تحصنت بقواعد التكلم في دين الله في مسائل علم وصول فقه. لذلك قال ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق. شذوذ، هذا شذوذ، كيف هذا؟ سبحان ربي العظيم. لا، الحديث هنا كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا، لكن ما كان العبد يصلي معهن، والحديث يعني ذكر لهذا الباب، هذا عبد بالنسبة هي تعتبر هي عبد عنده، هو عبد عندها، فهي هو خادم ليس كغير هذا يعني. طيب، فقال وشذ أبو ثور والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق، وإنما اتفق الجمهور على منع أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك في عن الصدر الأول. دائما أذكر حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، ستر ووقاية وأمان وطمأنينة، طمأنينة وسكينة وثبات على الحق على الجاد. وحديث النبي لما ذكر حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث العظيم وحديث وأصحابي أمنة لأمتي، فالمرجعية إلى هؤلاء ورثة الأنبياء. فقال هنا وأحسن ما قال، فقال أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم. كيف هذا؟ وحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي يعني تتولى الرجال، أثر الحديث سبحان الله: لا لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة. والولاية ابتداء تبدأ بماذا؟ بالإمامة، إمامة الصغرى ثم الإمامة الكبرى، تمام؟ فهذا الحديث يقطع الشك ويأتي باليقين. فعند تتبع الزلات وتتبع الأهواء: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فانظر أدلة لا خلاف فيها وأحاديث بينة. فبعض الأمور يعني ابن رشد لا يأتي بالأحاديث التي تأتي بالتفصيل، لأنه يعرض المسائل وغالب المسائل يعرضها ولا يناقشها، تمام؟ ومناقشة المسائل المختلف فيها لابد من التوضيح حتى يفهم طالب العلم. لعن الله قوم ولوا أمرهم امرأة. قال لما كانت سنتهن في الصلاة تأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن حيث أخرهن الله وقرن في بيوتكن. قال ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إن كن متساويات في الرتب في المرتبة في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم. والحديث النساء شقائق الرجال، فإن حدثت إمامة للنساء فهي إن كانت أقرأهم وأفقههم كما بينت في المرة السابقة. نفس المسائل نفس الأمور مع الرجل كذلك مع المرأة، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول. ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها النساء. فهذا العبد أو الخادم لأم ورقة لا يدخل معهن بلا شك. عندما دخل نزلت آيات الحجاب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنقبن، فأنس بن مالك كان صبيا صغيرا وأمه أم سليم أهدته إلى رسول الله وظل يخدم رسول الله إلى أن توفاه الله، وكان صبيا وكان يدخل على نساء النبي ويخرج والمسألة لا حرج فيها. فلما نزلت آيات الحجاب سورة النور وغيرها فشعر بشدة ويعني تضيق أن المسألة كانت سهلة، وهؤلاء أمهات المؤمنين أفضل من أم سليم أمها أمه. فالأمر استقام وهو كان صغيرا، فلما نزل الآيات ومنعنا من ذلك فالأمر فهكذا. فهذا الذي كان يؤذن لأم ورقة لا يؤمهن بلا شك، يعني لا يصلي معهن. وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام، تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. كما بينت قبل ذلك، أنا بدأت بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في علم الفقه المقارن، لأنه من الكتب المختصرة جدا في مجلدين، وكتب الفقه المقارن 20 مجلدا 15 مجلدا أيا كان، لكن هذا فذكرته، فلذلك قال هنا وتركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. فمسائل الكتب الفقه المقارن الكبيرة كالمجموع شرح شرح المهذب النووي والاستذكار لابن عبد البر والتمهيد والمحلى وكذلك المغني المقدمة يتوسع في هذه الأمور، فذكرت هذا الكتاب حتى يكون بداية للدخول في علم الفقه المقارن بشكله الموسع. وقال القاضي هو ابن رشد، وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر، أو قصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع. ما معنى المسموع؟ المسموع الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، الدليل السمعي، وهناك الدليل العقلي، وشرط الدليل العقلي ما يخالف الدليل السمعي، كتاب سنة إجماع، تمام؟ وإنما العقل مناط التكليف، أي علة وسبب التكليف، غير العاقل لا ثواب عليه ولا عقاب، إنه لا يدري ما يخرج من رأسه أو من كلامه أو من تحركاته، هو مفصول عن العالم، تمام؟ فمسائل العقول إنما تكون من خلال ضبط هذه العقول بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإلا لهلك الناس وشردوا عن الحق. أحكام الإمامة الخاصة به بالإمام، وما أحكام الإمامة الخاصة به، فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع بالأدلة. إحداها، هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن الفاتحة، يعني لما يقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، نقول آمين أم لا نقول؟ وأما المأموم هو الذي يؤمن فقط، الإمام يؤمن أم المأموم أم الجميع؟ والثانية، متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة، إذا ارتج يعني اختلط عليه الأمر، هل يفتح عليه أم لا؟ نسي آية، هل يفتح عليه أم لا؟ تمام؟ والرابعة، هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين، يعني إمام يصلي في مكان أعلى مثلا درجتين من السلم، يعني مثلا أصلي هنا وأنتوا تحت، تمام؟ في الصندرة دي يجوز أم لا؟ قال المسألة الأولى، هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة؟ فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الكتاب أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والبصريين أنه لا يؤمن، إن المالكية غالب الصعيد من الجيزة ذات أسوان كلهم مالكية، تمام؟ فالناس في الصعيد يصلون غالبهم بمذهب المالكية، وهم لا يعلمون هل هو مذهب المالكي أو غير المالكي، يعني أجدادهم وآباؤهم يعني كانوا يصلون كما يصلي أبناؤهم، فعلى حسب الأماكن، وغالب إفريقيا على المذهب المالكي. طيب، فقال فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن، وهذا وذهب مالك مع جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك، يبقى في مذهب مالك روايتان وقولان. وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر، حديث وحديث وظاهر الحديثين في تعارض، تمام؟ وكما بينت قبل ذلك ليس هناك تعارض بين الأدلة، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد وكذلك طلبة العلم، ليس هناك تعارض بين آية وآية وحديث وآية وحديث وحديث وآية وآية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تمام؟ طيب، قال أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، حديث البخاري ومسلم في غاية القوة والصحة، يبقى هذا أمر من النبي أن تقول آمين. والحديث الثاني ما خرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، تمام؟ فقولوا آمين. فهذا الحديث ليس فيه أن يقول المأموم آمين، فقال هنا فقولوا آمين. فقال فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب القرآن الفاتحة قبل أن يؤمن الإمام، لأن الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في الصحيحين، إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم. فهنا الحديث الثاني ما خرجه مالك عن أبي هريرة قال أن رسول الله إذا أمن إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأحاديث البخاري ومسلم أن الإمام كان يقول آمين، تمام؟ فالقضية هنا عدم وجود الأدلة في نفس المسألة، حصر أدلة الأحكام في المسألة. فهنا ستأتي المسألة، يعني نفس الموضوع في سمع الله لمن حمده، فقال النبي والحديث صحيح قال النبي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث زدت هنا لأبين نفس المسألة، فقولوا ربنا ولك الحمد، فمعنى هذا الحديث يؤخذ منه إن كان منفصلا عن الأدلة الأخرى ويحدث الخلل فلا نقول إلا ربنا ولك الحمد، ولكن المأموم يقول كالإمام سمع الله لمن حمده، نعم ليس هناك سكت في الصلاة عندما تقول الله أكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم تقول الله أكبر عندما تركع وعندما تسجد وعندما ترفع من السجود وتنزل مرة أخرى السجود وعندما تقوم للصفحة للركعة الثانية، فلابد اسمها تكبيرات الانتقال، فلابد أن تنتقل من كل جزء من الصلاة بشيء بذكر، فأنت عندما تقوم بعد الركوع تقول سمع الله لمن حمده. ما الدليل على ذلك؟ حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول عندما ينتهي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فهنا أخذ ابن رشد بحديث وترك الحديث الآخر. فإذا كل مسألة أردت أن تحققها تحقيقا شرعيا لابد أن تأتي بأدلة الأحكام في المسألة، فإن أخذت بعض الأدلة وتركت البعض هلكت وأهلكت. تمام. فقال هنا فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، في التأمين، ويكون إنه تضمن حكم المأموم فقط. والنبي كان يقول آمين مع الصحابة. لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح، قلت قبل ذلك مسألة الترجيح الإعمال أولى من الإهمال، فلا يكون هناك ترجيح في حالة جواز الجمع. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا استفتاح الصلاة في بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تستفتح مرة بهذا ومرة بذاك، فالأصل الإعمال أولى من الإهمال. لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن للداعي، وذهب الجمهور لترجيح الحديث في آيات سورة يونس لما دعا موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، فالإمام يدعو والمأموم قد أجيبت دعوتكم الاثنان، فإذا الإمام والمأموم هذا يقول آمين وهذا يقول آمين، تمام. قال وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصا ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. فتأمل هذا، ويمكن أيضا أن يتأول الحديث أو يتأول الحديث الأول بأن يقال إن معنى يقول فإذا أمن فأمنوا، أي فإذا بلغ موضع وحديث صحيحين أن الإمام مع المأموم وإذا التقى تأمين الإمام مع المأموم والملائكة كان فيها الخير العظيم، الحديث صحيحين، فالإمام يؤمن. فهنا لم يذكر هذا ابن رجب، فقال هنا ويمكن أيضا أن يتأول الحديث بأن يقال إن معنى قوله فإذا أمن فأمنوا، أي فإذا فرغ موضع التأمين، وقد قيل إن التأمين هو الدعاء، قد أجيبت دعوتكم، وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم في الحديث إلا بقياس، أعني أن يفهم من قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين فأمنوا أنه لا يؤمن الإمام. فوجود الأدلة الأخرى تبين لك أن الإمام يؤمن وأن المأموم يؤمن، تمام. المسألة الثانية، في إشكال في هذه المسألة؟ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم. وقوم قال إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، هذا قيل، كيف هذا؟ الله أعلم. قيل أن يتم الإقامة قبل أن يتم الإقامة، تمام؟ يعني يكبر، وتكبيرة الإحرام ما دمت قلت تكبيرة الإحرام خلاص دخلت في الصلاة، يبقى الرجل الذي يقيم الصلاة يبقى مش معانا، سبحان الله. واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. المسألة فيها خلاف، مسألة بعيد إن قد قامت الصلاة أنس بن مالك كان يفعل هذا أو بعد إتمام المؤذن الإقامة، كل هذا وارد، قد قامت الصلاة فعلى ظاهره وظاهر الإقامة قامت فتقوم، فمعنى معتبر يعني، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر، وزفر صاحب أبي حنيفة. وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس هو في صحيحين يعني، قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا الحديث يبين الكلام الذي قيل يكبر بعد قبل إقامة إتمام الإقامة. النبي كان يقول هذا الكلام بعد أن يقيم بلال، فقال أقبل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا كان مخصوص به صلى الله عليه وسلم، تمام. وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال ولا ينبغي غيره، لا ينبغي غيره. قال مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. وأما حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين. كلمة آمين الفاتحة بعد الفاتحة. وهذا الحديث يعني أهو ذكره ابن رشد ولم يأخذه في المسألة التي قبلها، هو الذي ذكره، فالمفروض أن يأتي بهذا الحديث في المسألة التي قبلها، لأن كلام بلال لا تسبقني بآمين معنى الكلام كلام بلال أن النبي يقول آمين، وإن كان الفهم قد يكون بعيدا قليلا. المهم يعني فقال خرجه الطحاوي وقالوا فهذا يدل على أن رسول الله كان يكبر والإقامة لم تتم. من أين لك هذا؟ هذا الحديث كيف يؤخذ منه؟ هذا حديث في غاية البعد عن الفهم، يعني لا حتى من قريب أو بعيد لا يحتمل، تمام. فلابد من يعني إذا تطرق إلى دليل احتمال سقط في الإسلام، أين هذا الأمر الذي جعلك تقول بهذا القول؟ فإذا تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام بعد أن نكبر الإمام الله أكبر فنكبره. فهناك أقوال تقال في الكثير من الكتب ولا بد من التصفية لهذه الأقوال التي ليس لها دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. فمسائل كثيرة يعني مثلا مسألة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى آية أخرى يعني وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ليس هناك عقاب إلا عندما يعلم الناس الحلال من حرام. لذلك بينت أكثر من مرة في هؤلاء الأقوام الذين في مجاهل إفريقيا ومجاهل آسيا لا يعلمون ما الإسلام وما الله وما الرسول، فماتوا ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في فترة زمن الفترة الذي هو بين نبي ونبي وليس عندهم شيء يتعبدون به إلى الله، فالرجحهم من أهل الجنة لأنهم لم يصل إليهم العلم. أصل أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، حتى فيما رواه أبو نعيم في حيلة الأولياء وكذلك ابن حزم في المحلة عندما رجعت الكتاب فذكر هذا الأثر، أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب من التابعين وبينه وبين عهد رسول الله سنين قليلة، لو بداية عمر بن الخطاب يعني بينه وبين أبي بكر يعني مش 3-4 سنين، لو في نهاية عمر بن الخطاب قول 12-13 سنة مثلا، فقريب. هذا الرجل زانا فأراد أمير المؤمنين الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى هذا المكان أن يقيم عليه الحج الحد، فأقسم بالله أنه لا يدري أن الزنا حرام. إيه يا عم ده موجود؟ فلما رآه يقسم بالله فأرسل رجلا إلى عمر بن الخطاب ليعلم ما يقول في هذه المسألة. فقال له عمر بن الخطاب: إن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فأحدوه، حتى فيما لا يسع المسلم جهله. فالقضية هنا لابد من العذر بالجهل. المشكلة شيخ الفاضل الفوزان بارك الله في عمره في أرض الله الحرام صالح الفوزان، قرأت له فيما كان يعني في شرحه للوسطية، فتكلم قال: العلوم منتشرة والكتب موجودة، وذكر مسائل ووسائل التعليم، فقال: الذي في هذه في هذا الزمان موجود مع انتشار العلم فلا يعذر بجهله. وهذا قول لا ينبغي. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو قصر، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجوب، فريضة فريضة، ولكن أمره ونفقته لأولاده وكذا وكذا وكذا يشغلونه عن التعلم الشرعي. فيعني غالب الناس إنما يأتون يوم الجمعة فحسب، حتى لو صلوا الجماعات لا ينقصون للدروس. فهناك تقصير وإثم، ولكن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكلام الشيخ صالح الفوزان رحمه الله لا يستقيم في هذه المسألة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قلت لك، هؤلاء الذين في مجاهل أفريقيا أعذرهم بالجهل ولو ماتوا وهم لا يعلمون الله ورسوله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى للغاية. فإذا لو لم يفعل، حتى لو فعل الذي يخرجه من الملة، لأنه ليس عنده دليل، لا سيما إن كانت هذه الأمور منتشرة في زمانه أو في مكانه في بلده، كل هذا نسأل الله العفو والعافية يؤدي إلى أمور عظيمة. هو لا يدري ولا يفهم، وتأتي له بالأدلة، هو عمي ليس عنده علم، يقول: آبائي وأجدادي وكذا وكذا، ونحن نتبرك بفلان ونفهم، ولا يجوز الطواف إلا على الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، فكيف يطاف على رجل ميت؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأمور لابد أن تتأصل. فإن كان رجل يقول بعدم العذر بالجهل فقد خرج من منهج السنة والجماعة، وهذا لا خلاف فيه. وما قاله الشيخ الفوزان تأولا، إنه يعني نظر إلى مسألة هو مقصر، نعم مقصر، لكن كيف لا يعذر؟ كيف لا يعذر؟ في هذه الحالة لابد من جمع أدلة الأحكام في كل مسألة شرعية حتى تتأكد وحتى تصل إلى المراد. المسألة الثالثة: الفتح على الإمام. الإمام نسي فيفتحون عليه من خلفه. وما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه، فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون. كلمة الكوفيون هم أهل الرأي والحنفية يعني. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار. هو كل مسألة في الفقه المقارن فيها اختلاف، وفي الفقه المقارن يبين لك كيفية دفع هذا التعارض والخلاف. تمام؟ اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية، فلما انصرف قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ كما قال لي: أقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب. قال الحاكم في مستدرك صحيح ووفقه الذهبي. وهذا الكتاب الحديث ابن تيمية في مجموع الفتاوى ضعف هذا الحديث، مع أن البعض الكثير يعني صحه. المهم يعني أين أبي ألم يكن في القوم أي يريد الفتح عليه؟ في رواية لما لم يفتح، يعني قال له لم تفتح عليه أو كما قال، فقال أبي ظننت أنها نسخت، فقال لم تنسخ الآية يعني. وهذا حديث ثابت. هذا الحديث أخذت منه من كيسي أنا يعني، والله تعالى أعلى وأعلم، لم أسمعه من غيري يعني. حديث لكل سهو سجدتان في البخاري ومسلم، فهذا عموم لكل سهو. ولطالما أنا وغيري ممن كانوا يصلي بالناس التراويح، لا سيما التراويح لكثرة القراءة فيها، كنا ننسى ونلقن ونصحح يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تردد في آية وتلجلج ونسي. فعلى عموم الحديث لابد أن نسجد سجدتي سهو لكل ما يحدث، يعني مثلا نسي أكثر من آية وتلجلج في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أيا كانت الركعات، في النهاية يسجد سجدتي سهو حتى لو 20 خطأ. هذا على حديث عموم الحديث. فلما لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا النسيان خصص هذا العموم، ولم أجده، ومن أجد لم أجد من خصصه فيما قرأته في عشرات السنين. فالمسألة هنا يعني التدبر في الأدلة والنظر إليها، وهذا يكون من بالفتح من عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أعظم الرزق التعليم الشرعي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، فقال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام. الحديث لم يثبت، وحديث بين الضعف، ولكن سنقول تنزلا في الحوار وفي الجدال هو صحيح، لا يفتح على الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لا أبي أنه لم يفتح عليه، والحديث ثابت. فهنا تعارض بين حديثين، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وأن النبي لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام. فإذا فعل النبي وأمر بلا أبي بن كعب أن يفتح عليه حتى مع وجود الحديث الضعيف، وإن قلنا أنه صحيح، فكان في المسألة حديثان، جواز ونهي، تمام، أم وشيء ليس فيه أمري. فهنا الجمع بين الأدلة، والنبي لا يجوز له تأخير بان عن وقت الحاجة. والخلاف في ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور على عن علي، والجواز عن ابن عمر مشهور، عن ابن عمر وعن علي، والكل يؤخذ من قوله ويرد. ليس كل صحابي من أصحاب رسول الله علم كل أحاديث رسول الله، هذا بالإجماع، بالإجماع، وإنما علمت الأمة كل أحاديث رسول الله من كل الصحابة، من رجالهم وإناثهم ومشايخهم وعجائزهم وشبابهم وصغارهم. حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، الترمذي حسن صحيح. يا غلام صبي، هو الذي سمعه من رسول الله، هو ابن عباس الصبي فقط، وانتشر في كل الأمة، ومن الأحاديث المعتبرة القوية حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تسلسل هذا الحديث في أحاديث الآحاد، حديث آحاد رجل واحد، يعني واحد عمر بن الخطاب، والذي سمع حديث إنما الأعمال بالنيات من التابعين واحد، والذي سمعه من تابع التابعين واحد. تسلسل هذا تكلم فيه أهل مصطلح الحديث والأصوليين طبعا والأصوليون. فالمسألة هنا لابد من جمع الأدلة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال عبد الرحمن المهدي والشافعي قال هذا الحديث يدخل تحته 70 بابا من أبواب الفقه. أنت متخيل؟ فإذا لابد من جمع الأدلة في هذه المسألة ونعلم الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف. المسألة الرابعة موقع الإمام من المأمومين، من المأمومين. وما موضع الإمام؟ فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، يبقى أعلى منه، وقد منعوا ذلك، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبوا من ذلك اليسير وهو مذهب مالك. ولعل علتهم مسألة عند وجود الكثير من المأمومين، فإن كان أعلى رآه المأمومون ليأتموا به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بارك الله فيك. لذلك من سنة النبي وسنة كل الأمة أن يقف الإمام يوم الجمعة على منبر حتى يراه الناس. فهذه صورة، يعني قد يستدل بالمنبر على جواز أن يصلي الإمام في مكان عالي، ولم يذكر هذا ابن رشد في هذه المسألة. وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان، ومسألة ما أنقله إليكم وأقصه عليكم ممن لم يوجد مثلا في هذا الكتاب أو في كتب غيرها، إنما هذه المسألة يا إخوة أحفظكم عليها وأحثكم حثا وأعزكم أزا عليها، كثرة قراءة أحاديث رسول الله وآثار الصحابة التي تبين الأحاديث، لأن هذه الثروة العلمية تفتح لك مجالات في غاية القوة، وهذا مهم. الثروة العلمية من الأحاديث، هذا الذي يتحصن به طالب العلم الذي أراد التحقيق والتقصي، عارف الحديث ده والحديث ده والحديث ده والمسألة مع زي الفل، فيتكلم بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. تمام. طيب، وسبب الخلاف حديثان متعارض، أحدهما الحديث الثابت، وأنه عليه الصلاة والسلام أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. هذا موجود وأنا أعلم وتلوته عليك، وأنا بتكلم على نفس النبي وهو في على المنبر في الخطبة. أما هذا حديث آخر. يبقى هناك وجهان للدلالة، الأولى أنه كان على المنبر، فلما كان على المنبر والعلة ليراه الناس، نفس المسألة في جواز أن يؤم على مكان عالي كنفس المنبر من الأشباه والنظائر، هذا مثيل هذا وهذا نظير هذا وهذا مثل هذا. فقال هنا أنه عليه الصلاة والسلام أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، وأنه إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو قال هذا للتعليم فحسب، فلا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. لو كان هذا لا يستدل به على الارتفاع في مكانة الإمام على المأمومين لكان النبي يقول هذا فعلته لكذا. فلما أطلق الكلام نزل الكلام مقام العموم. تمام. والثاني ما رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس على دكان كان عادي، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنك أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك؟ فأقره حذيفة وقال: ذكرتني ما نسيت. تمام. فبين الأمرين ولم يعلق ولم يرجح، فقال هنا: وسبب الخلاف في ذلك كذا وكذا، ولم يفصل في المسألة. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى على مكان عالي. وهناك حديث ابن مسعود نقله أن النبي نهى عن ذلك: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. القاعدة ليس مجمع عليها، والمجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال. نعم. هتأذن؟ تفضل. ما سمعت كلامك، سأقول مرة أخرى عندما يؤذن انتظر، أو تعال هنا حتى أسمعك جيدا. تقصد أنه قال مع قوله لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فمع قوله وقال كذا، ففي هذه الحالة العلة موجودة. نعم، ولكن النبي لم يفصل، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لأن المسألة هنا النبي بين الكلام وبين أنه لأعلمكم، فقد يؤخذ من هذا أنه قد قصر هذا الكلام على التعليم فحسب، وفي هذه الحالة لا يجوز. ووجه آخر أنه يجوز، لأنه نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فيؤخذ من هذا الحديث إن وجد الضرورة، لأن التعليم للضرورة. تمام. فعند مثلا الناس يصلون في مكان عالي، في مكان هم كسر، ففي هذه الحالة قد لا يروا الإمام إلا بالوقوف على شيء عالي حتى يصل إلى المأمومين، ففي هذه الحالة قد توجد في مسألة الضرورة وما أبيح الضرورة قدر بقدرها، وقد يطلق القول، لأن هنا ليس هناك يعني علة مرتبطة بهذا فحسب. المنبر حتى لا يروا. صحيح، هو هذا فعلا. المسألة هنا لماذا نزل؟ ما هو لأن المنبر سيحجزه أو غير هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر كان ثلاث درجات، ومعلوم المنبر، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على المنبر لأنه غير مهيئ لهذا. هذا كلام يقال على من كان، إن كان المنبر كالمنبر مثلا من باب هذا يجوز أن أسجد، فالنبي نزل لأنه ليس هناك متسع للسجود. هناك أمثال قد جعلوا مكان الإمام مكانا من عاداتهم، أن مكان الإمام على الأرض وينفع ممكن بجواء عرش عن المأمومين. هل هذا الفعل يجوز هكذا؟ مبني على مكان الإمام لابد من اعتبائه عن المأمومين. ما فهمت المسألة الأخرى. في بعض البلدان. بعض ماذا؟ البلدان. البلدان. مكان الإمام. مكان الإمام. يكون مكتفى عن المأمومين. تمام. هذا موجود يعني. موجود. نعم. كان لابد هذا مطلوب. يعني الأصل عندهم أن يرتفع. هل هذا خطأ أو؟ لا، ليس بخطأ. المسألة هنا في هذه الحالة إن اعتادوا هذا فلا حرج، يعني ليس القضية هنا لماذا اعتادوا هذا؟ يعني ليروه العلة. ما فيش علة. يعني العلة تقوم من مما قيل فيه أن هذه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من لا ليس كذلك. لا ليس كذلك. عند مذهب المالكية كثير من المواد الإمام يكون مرتفعا عن الله المغرب مشكلة ما يعرف لا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هل هناك أشرف من رسول الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، شغلانة مسائل الإماء المالكية شغلانة والله الله مستعان. لا يعني جعلوها وكأنها لابد. سبحان ربي العظيم. فإذا إن لم يفعلوا هذا مبتدع. لا، هذا كلام باطل. سبحان ربي العظيم. نحن يعني نتجوز في الكلام ونقول قد يعني لا حرج حتى لا، ولكن المسألة ليس كذلك. لا طبعا، لا لا إطلاقا. هذا ليس، ما هو أمور كثيرة يعني لا سيما في أمور الصلاة، ووجدت مع الأفارقة المالكية أمور كثيرة تخالف، وهم يعني طلبة العلم المالكيون أو مالكيين يعني يعلمون هذا من أهليهم وأقوامهم. فلذلك أنتم تعلمتم وعلموهم. المسألة هنا هذا صورة من تغيير الشرع، صورة الشرع في الصلاة أو كذا أو كذا، يجعلوا الجائز واجب أو والبدعة يجعلوها فرض. لا لا يستقيم هذا. فلكن هو كما قلت هذا لا يستقيم. نعم. طيب، في سؤال آخر. طيب، الافتتاح للإمام، الفتح للإمام مثلا، هل هو شرط حتى إذا تكرر الخطأ ثلاث مرات؟ هل هو شرط؟ هو شرط الإمام إذا خطأ ثلاث مرات ثم يفتح عليه أو يعني ما، لماذا ثلاث مرات في حزم؟ لو زاد على الثلاثة تقصد؟ تمام. هل يفتح له؟ هل يفتح له؟ حتى ماذا؟ بعض العلماء يقول حتى إذا ذهب وتوقف فتحم وتوقف. تقصد الشرط عند توقفه؟ هو لا يستعجل، هو يقصد الشرط لازم يقضي ثلاث مرات حتى يعني لفت عليه. ما انا قلت له من اين اتيت بالثلاث مرات هذه؟ هو يسالني او قل له ما انا قلت هذا وانت ما فهمت كلامي. مساله الشرط من اين هذا؟ يعني انا في 22 سنه اصلي بالناس من حفظي من الفاتحه لسوره الناس، ممكن في ركعه ممكن اغلط ست مرات مثلا، حصل فعلا. ايه المشكله يعني؟ العلة الفتح لصلاح الصلاة، حدث نفتح ونفتح لا حرج البتة. أين مسألة الثلاث مرات في حزم؟ كيف؟ قل هاتوا برهانكم وكونوا صادقين. المسألة ما هذا؟ العلم معرفة الحق بدليله، والفتح النبي لام على أبي أنه لم يفتح عليه، فهذا إن حدث وهذا يحدث، يعني أمور بتحدث كثير جدا، واخد بالك؟ لا سيما الواحد يبقى مثلا يبقى في يوم من الايام مش مركز في في في في, في القراءه فاخطئ في اكثر من مره، مثلا عندي درس ولا مشابه او خطبه في نفس اليوم ممكن اخطئ اكثر من مره، فده هذا ساعه مش ما فيش شرطيه هنا. عشان بنتي يا شيخ ما وصل الصلاه يعني على المقصود من. نعم، مثلا الامام يقرا بعد الفاتحه ممكن يقرا سوره البقره مثلا الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ويوقف منها يعني تمام. هل يفتح لهم مباشرة. هل ماذا؟ يفتح لهم مباشرة المعقول. إن وجدت العلة انتهى الأمر. لو نسي أي نسيان في أي جزء من الصلاة يفتح عليه. هو يقصد مباشرة يخبط يقصد دي المقصود من كلامه يا رجل خليه هو يتكلم يعني أو ممشي يعني أنت متعب يا حزيفة. أبن عن نفسك أبن عن نفسك بكلام لا يحتمل الشك كذا أو كذا وأعلي صوتك تكلم. غالب الأمر أني لا أسمع صوتك جيدا تكلم. مثلا كده توقف في ذاك المكان ويريد أن يستمر ولكن نسي. تمام. قلت له مباشرة أو ننتظره هذا السؤال. تمام تمام فهمت. هنا صحيح هذا بيحدث يعني الإمام ينسى وبعد ذلك يتذكر فلا تتعجل دعه أن يذكر نفسه هذا هو الصح. تمام. نية الإمام نية الإمام للإمامة وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا. تمام. فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه. ليه بقى؟ لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة. الحديث في البخاري ومسلم. ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت خالة ابن عباس ابن عبد المطلب. تمام. فبات في ليلته معه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فالنبي كان يصلي قيام الليل فدخل عليه ابن عباس كما في الصحيحين فصلى على جنبه الأيسر فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على جانبه الأيمن. وهنا لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. فاستدلوا بهذا الحديث لأن النبي ما نوى ولا يدري أن ابن عباس سيصلي معه. هذا حدث مع ابن مسعود ومع حذيفة ومع كثير من الصحابة. تمام. فهنا فقال هنا نية الإمام هل يجب على الإمام أن ينوي الإمام أم لا. بلا خلاف لا يجب عليه وإلا لفسدت كل الإمامة التي تكون مع المسبوق. يعني مثلا الرجل صلى مع الإمام وانتهينا من صلاة المغرب فدخل رجل ووجد الذي انتهى من صلاة المغرب يصلي ركعتين سنة المغرب البعدية فالتصق بجواره وهذا الذي صلى ركعتين هو سيصلي فلا يعلم أنه سيأتي إليه رجل يصلي وتصبح الصلاة صلاة جماعة. فهذا ليس بشرط ولا شيء فيه. فلذلك قال هنا ينوي الإمام أم لا. لا ينوي الأصل. وهو كيف سيعرف أنت كيف ستعرف أنه سيدخل عليك إمام. لكن هو يقصد هنا مسألة الإمامة للإمام نفسه لأنه يعلم أنه موجود. ما أنا دلوقتي صليت بكم المغرب. تمام. أنا الإمام من غير أن أتلفظ من الإمام وأنا من غير أن أتلفظ عند أنتم تصلون معي مأمومون. فالنية موجودة. لذلك نقل ابن تيمية الإجماع وغير ابن تيمية الإجماع على أن النية محلها القلب والذي يتلفظ بالنية نويت أن أصلي المغرب أو العشاء هذه بدعة منكرة ما فعلها النبي ولا الصحابة. النية محلها القلب ولا يخترط عليكم مسألة اللهم لبيك حج وعمرة. هذا الإهلال بالحج وليس النية. النية غير مسألة أنك تبين النسك كما ما يكون نسكك تمتع أو إفراد أو قران بين الحج والعمرة. ليس هذا من الإجماع أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. فقوله هنا أنه قام إلى جنب رسول الله بعد دخوله في الصلاة ورأى قوم أن هذا محتمل، فأنه لابد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة اللي هو الإمام عن المأمومين، وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو فعلا عن المأمومين، والإمام لا يحمل شيئا عن المأمومين في الغالب. لذلك قلت حديث النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة شرطية أو ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تمام. طيب، قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية بالإجماع إجماع المفسرين أنها نزلت في صلاة الجماعة، فقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنصتوا إجماع أنه وجوب، فأنصتوا وجوب ولا يجوز أن تقرأ مع الإمام، وهذا عموم كلي، وهذه الآية لها عموم خصصت، يعني نقلت من العموم بعلم أصول الفقه إلى التخصيص. التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في السنن أنه كان يصلي بالصحابة وتلجلج ورتج عليه فأنه أحد يقرأ معه ويصلي، فبعد أن انتهى من الصلاة قال لعلكم تنازعونني تقرؤون معي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تنازعونني إلا بأم الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. فإذا هذا الحديث يجعل هذا العموم في الآية خصص بقول النبي، فإذا في الصلاة الجهرية تقرأ الفاتحة ولا بد، تمام، فبعد الفاتحة لا تقرأ شيئا. في الصلاة في الركعتين يعني مثلا المغرب أو العشاء، العشاء الركعتين الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة وما تيسر، لأن حديث مسلم إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا بعد فاتحة الكتاب، وهذا ذكره النبي للمسيء صلاته، آية صغيرة أو جزء من الآية كبيرة فتكون هذا. فإذا لابد من قراءة فاتحة الكتاب. أبو حنيفة قال حتى أم الكتاب يجوز أن تقرأ بغيرها حتى لو لم تكن مأموما، لأن النبي قال فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن، وفي رواية الآية واقرأوا ما تيسر من القرآن، فجعل هذه الآية عموم ويجوز لك أن تصلي أي صلاة بأي قرآن ولا تصلي بالفاتحة، وهذا لا يستقيم. هذه الآية كالآية الأخرى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذه الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نفس الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إمام أو مأموم، فهذه الآية التي استدل بها من سورة المزمل أبو حنيفة قال أي آية وأي شيء مش لازم يعني ولا بد وشرط الفاتحة. النبي وأنزلنا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فمن الإنزال والبيان أنه لابد أن تقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا لابد من جمع أدلة الأحكام حتى تصل إلى المعنى المقصود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.